ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقولوا رسول الله أزكى وأشرح ولا تاك من قوم تلهوا بدينهم فتطعان في أهل الحديث وتقدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح فأنت على خير تبيت وتصبح فأنت على خير تبيت وتصبح.